بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك، والله المعين. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والجالس فيها خير، فمن وجد ملجأ ومعادا فليعد به. وأيضا قول المسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع به شعف الجبال يفر بدينه من كثرة الفتن، أو قال من الفتن. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أرى مواضع الفتن متخللة بين بيوتكم. فالفتنة حاصلة، فالواجب على الإنسان أن يعتزل الفتنة. ما هو قتال الفتنة؟ المقصود به قتال الفتنة. ما هو المقصود؟ قيل قتال الفتنة هو قتال من أجل الدنيا، وهذا قال به جماعة من أهل العلم: يتقاتلون من أجل الدنيا، ما يتقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله، إنما من أجل الدنيا، كل يريد شيء حظه من الدنيا. قيل هذا يسمى قتال فتنة، وقيل هو قتال كل طائفة لها حظ من التأويل، يعني هذه المتأولة وهذه المتأولة، لكن لها حظ من التأويل، فيقولون هذا هو قتال الفتنة. الأمر ليس صريحا. وقيل هو قتال كل من خرج عن السلطان، كل من خرج عن السلطان فهو يعتبر ماذا؟ قتال وقتال فتنة، قتال وقتال فتنة. والظاهر والله أعلم أن هذه الأقوال كلها تصب في مصب واحد، يعني ليست بعيدة، فهو من أجل الفتنة، من أجل الدنيا، من أجل المناصب، من كل شيء أرادوا به الدنيا، كل شيء أرادوا به الدنيا، سواء تأولوا أو لم يتأولوا، فهذا يسمى قتال فتنة. فأي قتال أريد به دنيا اجتنبه، لا تقاتل ولا تقف في صف من يقاتل لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المسألة الثانية: هل يجوز المسلم أن يقاتل إذا علم بقتال الفتنة، أم لا يجوز له أن يقاتل؟ ذكر بعض العلماء نحو من 4 أقوال، منهم من قال: لا تقاتل أبدا، حتى ولو قتلوك ودخلوا دارك وقتلوك وأخذوا مالك، وهذا قول المؤلف، قال: فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، يعني لا تقاتل، اتركهم، دخلوا عليك يقتلوك، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. نعم، وهذا القول حكي عن بعض الصحابة، وهو مذهب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. القول الثاني: قالوا لا يقاتل أبدا، لكن إن أرادوه قاتل من باب دفع الصائل، من باب دفع الصائل أي صال عليه، يجوز له أن يقاتل مدافعة، يجوز له أن يقاتل مدافعة، وهذا مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعمران بن حصين، يرون بجواز أنه يقاتل من أجل نفسه، لا يترك نفسه معرضة للقتل. الثالث: يجب نصرة الحق والمحق، انظر من هو صاحب الحق وقاتل معه، وهذا القول حكوه عن بعض العلماء. أما القول الرابع أتوا بتفصيل، قالوا: إن كان القتال في أمر خارج عن الأحكام الشرعية فلا بأس, فلا تقاتل, وليس لا بأس فلا تقاتل. وإن كان الأمر متعلق بأحكام شرعية فيندب لك القتال, فيندب لك القتال. وهذا قال به جماعة من المحققين من أهل العلم, يعني الحاكم لو خرج عليه ناس يجوز لك أن تقاتل معه لأنه على حق, وهؤلاء خرجوا بغير حق, وهكذا معناه أنه يكون خرجوا عن الأحكام شرعية. امتنعوا عن أداء الزكاة, قال لهم زكوا, قالوا لا نزكي, يقاتلهم كما قاتل أبو بكر مانعي الزكاة. مانعي الزكاة كانوا قطاعا للطريق, منعهم من قطع الطريق فأبوا إلا قطع الطريق. لا بأس أن يقاتلهم, لا بأس أن يقاتلهم لأنهم قطعوا الطريق, قطعوا الطريق أو فعلوا شيء أو منعوا أو أخذوا حقا من حقوق الدولة أو ما شابه ذلك. هنا يقولون هذا قتال هو من أجل الدنيا لكن لأجل مصالح المسلمين, وفي أحكام شرعية الواجب أنها ماذا تكون تحت إمرة الراعي, وإذا أيضا دعا ولي الأمر في هذا, هذا لا يسمى قتال فتنة, هذا لا يسمى قتال الفتنة. والأخير أقرب بهذا التفصيل أنه لو كان من أجل دنيا بحتة ليس فيها أحكام شرعية قائمة عليها لا تقاتل, وأما إذا كان هناك أحكام تتعلق أحكام شرعية مثل هؤلاء الذين يسطون على الأراضي ويقطعون الطرقات ويفعلون فوضى ومثل هذا يجوز مقاتلتهم, هذا من ولي الأمر, وإذا طلب أيضا المساندة والنصرة ينصر في هذا, لأن قتاله ليس قتال فتنة, لأن هؤلاء أرادوا ماذا؟ أرادوا فتنة, وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. نعم. وأما كلام المؤلف فقدم نفسك ومالك دون دينك, يعني قدمها احتمال أنك تقاتل من أجلها, لا تتنازل عن دينك, أهم شيء أنك لا تتنازل عن دينك. نعم. ولا تعين على الفتنة, لا تعين أحدا, لا تؤيد, لا تشجع, لا تفرح, لا, إنما ادعو الله عز وجل أن يرفع عنك هذه الفتنة, لا بيد ولا بلسان ولا حتى باعتقاد كنت تفرح, تنتبه, ولكن اكفف يدك, لا تلطخ يدك بالحرام ولسانك وهواك, والله المعين, يعني الله عز وجل يعين على رفع مثل هذا البلاء الذي حل بك. نعم. قال والكف عن أهل القبلة, لا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجوا من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث فتروي الحديث كما جاء وكما روي وتصدق به وتقبله, وتصدق به وتقبله, وتعلم أنه كما روي, وتعلم أنه كما روي. نعم. ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك أو ابتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام وأتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه. طيب الآن هنا المؤلف ذكر في هذه الفقرة مسألتين, المسألة الأولى أننا لا نكفر أهل القبلة بذنب يرتكبوه, المسألة الثانية كيف العمل بظاهر أحاديث وآيات الوعيد التي جاءت فيها الوعيد. نأتي للمسألة الأولى. أصل من أصول أهل السنة والجماعة وهو من معتقد أهل السنة أنهم لا يكفرون أهل القبلة إذا وقعوا بذنب، ما يكفرونهم أبدا إذا وقعوا في كبائر. لماذا؟ لأن إيمانه يقينا، فلا يزول هذا اليقين بشك، إنما يزول بإيش؟ بيقين مثله. إذن فهل من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب كالسرقة والزنا وشرب الخمر نحكم عليه أنه كافر؟ لا، ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نحكم على أصحاب الذنوب والكبائر أنهم في النار، أنهم كفار، أنهم كفار. نعم، الدليل على ذلك قال الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى. الله عز وجل كتب القصاص فيما بين البشر ووضع حدودا، حد السارق، حد الزاني. لو كانوا كفارا لما وضعت الحدود ولا وضع القصاص، لكان السارق كافر نقتله ثم نرتاح، وشارب الخمر كافر نقتله ثم نرتاح. لماذا هذه الحدود؟ معناه أنهم ما زالوا على إيمان، معناهم أنهم ما زالوا على إيمان. وأيضا قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء بمعروف فسماها أخا له، وهي أخوة الإسلام والإيمان. وأيضا يقول ربنا تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين ماذا اقتتلوا حتى ولو اقتتلوا يعتبر ماذا بمؤمنين. فهذه أدلة تدلك على أن الإنسان إذا وقع في الكبائر ما زال مسلم، لا نخرجه عن دائرة الإسلام إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، المسألة الثانية، من الذي خاض في هذا؟ الآن المؤلف يذكر هذه المسألة في معتقد أهل السنة وإجماع السلف. من الذي خاض في هذا؟ الذين خاضوا في هذا هم الخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا أي إنسان يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب صار كافرا بمجرد ما يرتكب، فيرون شارب الخمر كافرا، ويرون الزاني كافرا، ويرون السارق كافرا. فكل من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب كافر، وافقهم في ذلك المعتزلة، لكن في يوم القيامة كافر. أما في الدنيا قالوا هو بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر، فوافقوهم أن مآله إلى النار، كافر مخلد فيها، مآلهم في الآخرة، فوافقوهم على ذلك. وأنكر الصحابة على الخوارج هذا المعتقد الفاسد رضي الله عن الأصحاب، وحذروا منهم ومن عقيدتهم الفاسدة الذين ظهرت في زمن الصحابة. نعم، وليس هناك صحابي منهم، حدثاء أسنان، سفهاء الأحلام، فاختاروا بعض الشبهات وكفروا بها المسلمين. المسألة الثالثة، اختلف أهل العلم أو اختلف الطوائف في المسألة التكفير، فمن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ماذا نحكم عليه؟ القول الأول قالوا كافر، وهذا قول الخوارج كما قلنا لكم، وأيضا قول المعتزلة الذين يرون أنه منزل بين منزلتين لكن مآله إلى النار، وبه قال طائفة من فقهاء زمانهم. الطائفة الثانية قالوا لا يضره شيء ما دام أنه مصدق وفي قلبه ذرة إيمان، وهؤلاء من المرجئة الذين لا يرون أن الذنوب تضر بالإيمان، فيرون أن من يقع في الزنا والسرقة والخمر وما أشبه ذلك ما زال مؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان. الطائفة الثالثة وهي الطائفة الوسط وهم أهل السنة والجماعة، يقولون أن من وقع في الكبيرة لا يعد كافرا إلا إن استحلها، يعني ارتكبها فاستحلها وتوفرت الشروط فيه وانتفت الموانع، استحلها وتوفرت الشروط فيه وانتفت الموانع، فإن ارتكبها بمجرد ارتكابه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. ومن أصول المسألة الرابعة من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المعين، لا يقول فلان كافر بمجرد ما يقع بمعاصي. وأيضا من أصولهم أيضا ولو وقع في الكفر يجب أن يتوفر فيه شروط وتنتفي موانع. الآن رأيت رجل يسجد على لصنم، هل تحكم عليه أنه كافر؟ لا. تحكم على الفعل أنه كفر؟ نعم. السجود إلى الصنم كفر، شرك، مخرج من الملة. لكن المعين ما نحكم عليه حتى تتوفر فيه شروط وتنتفي منه الموانع. فهناك فرق بين مطلق التكفير أي تكفر الفعل وبين المعين. فمن سجد لصنم أو ذبح لولي من الأولياء أو قبر أو ما شبه ذلك هذا كفر، هذا لا نختلف فيه. إذا قيل لك فلان هذا أشاروا إليه ذبح لصنم، هل هو كافر؟ ننظر فيه إقامة الحجة، هل أقيمت عليه الحجة؟ هل عاش في بادية ليست بادية المسلمين؟ هل هو حديث عهد بكفر؟ واضح؟ جاهل أم عالم؟ متأول أم ليس بمتأول؟ مكره أم ليس بمكره؟ واضح الآن؟ بالغ أم ليس ببالغ؟ ما يأتي مجنون تراه يسجد عصام تقول هذا كافر، أو صبي ما يحكم عليه الكفر. لماذا؟ وجدت موانع، وجدت موانع. فلا أحد يخوض في مسألة التكفير إلا من عنده ملكة. مسألة التكفير ما ينبغي الخوض فيها إلا من كانت عنده ملكة. واضح الآن؟ إقامة الحجة أولا، هل هو جاهل أو عالم، هل هو بالغ أو غير بالغ. تقدم معنا حينما شرحنا نواقض الإسلام شروط التكفير. نعم. فالأصل أننا لا نكفر المعين إلا إذا أقيمت الحجة وبينت المحجة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع. عمر رضي الله عنه ما قتل عبد الله بن مضعون الذي شرب الخمر حينما شربها، وتأول قول الله جل وعلا ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، فبلغ ذلك عمر، قالوا أن هناك نفر شرب الخمر وقالوا أنه يجوز، لأن الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا أي من هذه الخمرة، فحاججهم عمر فقال له أخطأت، وإنما نزلت في أهل أحد. لما نزلت آية الخمر تحريم الخمرة قالوا يا رسول الله إخوان الذين ماتوا هم في بطونهم، فنزلت قوله تعالى ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا أي الذي مضى، أما أنت فقد أخطأت السك الحفرة، هكذا قال له، فأمر به فجلده أقام عليه الحد. طيب لو كان غير متأول لكفر، لكنه عرف أنه متأول فجلده، فما كفره، لأن هناك تأويل، تأويل تأول به ولما علم أنه أخطأ قام عليه الحد، لما علم أنه أخطأ قام عليه الحد، واضح؟ فهذا هو الواجب علينا، أننا نثبت في الأمور، كما أيضا فعل حاطب لما أرسل خريطة إلى المشركين، ما هذه الخريطة؟ مكتوب فيها أن المسلمين سيغزو قريشا، فنزل الوحي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فرسانا يأخذون هذه الخريطة في منطقة يقال لا خاف، وستجدون امرأة ضعينة أي كبيرة في السن مع الخريطة، فذهبوا إليها وأخرجوا منها الخريطة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخريطة فوجدها من حاطب بن أبي بلتعة إلى سادات قريش، نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى حاطب فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل، لا تعجل علي، والله لم لا أريد بذلك الخروج عن الإسلام أو كرها للإسلام، لا والله، ولكن كنت أريد اليد أي القوة والنصرة في قريش، فإن أصحابك معهم من يناصرهم هناك، أما أنا لا أحد معي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقكم خلوا سبيله، يعني تكلم بالصدق، أي أنه ما فعل هذا ردة عن الإسلام، انظر استفصال، يعني رجل يبعث رسالة إلى كفار قريش يخبرهم بغزو المسلمين، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلوا سبيله. قام عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنه شهد بدرا، وإن الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لو كان فعل حاطب كفر حسنات بدر ما ستبقى معه، الكافر الحسنات كلها تذهب عنه، لكن لما كان مسألة الولاء فيها تفصيل، ليس كل ولاء كفر، استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب ايش الذي حملك على هذا، وإلا لو كان حرام لقال له اترك تب إلى الله ارجع إلى إسلامك، ولكن قال له ما حملك على ذلك، فلما بين له حاله أنه أراد اليد والقوة والنصرة له، هذا الفعل غلط خطأ لكن لا يصل إلى حد الكفر. فماذا قال عمر بعد ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم، فبكى عمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أخذته الغيرة، يعني على دين الله، وإلا ليس معناه أنه كافر، فما كفر حاطب ابن أبي بلتعة. ونزلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فسماه ماذا؟ مؤمن. أما هؤلاء الولاء كفر، يوالون اليهود والنصارى، يوالون اليهود والنصارى، وهلم جرة، ومن يتوله منهم فهو منهم، ومن كذا وكذا، أدلة عمومات، ما عندهم تفصيل، ما عندهم ضوابط في مسألة التكفير، حماسات، إطلاقات، تكفير لمجتمعات المسلمين دون تريث ودون علم. ولذلك يذكرون أهل العلم مسألة الجاسوس المسلم الذي يتجسس لدول الكفر، هل يقتل ردة أم حدا؟ قالوا يقتل حدا لا ردة، ما كفر إلا إذا كان يحب دينهم أو يريد نصر دينهم، أما بمجرد يتعامل معهم محرم، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، حتى ولو قاتل في صفوفهم، قاتل في صفوفهم ماذا تريد؟ يريد مال، يريد منصب، يريد حب الرئاسة، أي شيء له مصلحة في الدنيا، هذا ما يكفر، هذا أتى كبيرة من كبائر الذنوب يخشى عليه. أما أريد نصرة هذا الدين، أريد أن يرتفع هذا الدين، سأقاتل حتى أرفع راية هذا الدين، هذا كافر مرتد ولو لم يقاتل، ولو لم إيش يقاتل. فانتبه، مسائل التكفير لها ضوابط شرعية يجب عليك ماذا أن تتنبه لها، وألا تطلق لسانك هكذا بدون أي ضوابط شرعية. والذين خابوا في مسائل التكفير جهلة، ما ترى منهم علماء، نعم كفروا المجتمعات واستباحوا دماء المسلمين ولم يتورعوا في ذلك، وتورعوا في مسائل الطهارة. يا أخي رجل توضأ فانتقض وضوءه أو فعل كذا، قال الله أعلم، اذهب اسأل أهل العلم. يا سبحان الله، في مسائل الطهارة اذهب واسأل أهل العلم، وفي مسائل المصيرية والتكفير كفار، ترى مقداما على تكفير المجتمعات، سبحان الله. فتورعوا في مسائل الطهارة والصلاة ولم يتورعوا في مسائل التكفير والمسائل المصيرية. نعم. ثم قال رحمه الله، لكن هنا تنبيه، قول المؤلف والكف عن أهل القبلة لا نكفر أحدا منهم بذنب، المقصود به مطلق الذنوب، لأن هناك من الذنوب من قد يكفر بها، لكن أهل العلم يقولون أراد به مطلق الدم، وإلا قد يذنب ذنبا الدم هذا يكون كفر، لكن المؤلف قصد مطلق الدم. ولا نخرجه من الإسلام بعمل، أي مطلق العمل، ولكن في هناك أعمال قد تخرجه ماذا عن الإسلام. واضح؟ يعني أنت تنبه، يعني ليس تقول مطلق الذنوب ومطلق الأعمال، وإلا هناك أعمال. ثم قال المسألة الثانية، إلا أن يكون في ذلك حديث فتروي الحديث كما جاء، أي الحديث الذي جاء ظاهر الكفر كترك الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر، ومنهم من يرى أنه ليس بكافر، ويرون أن الكفر في هذه الأحاديث كفر دون كفر، أو شرب الخمر، جاءت أحاديث لكن ما صح منها، وجاءت آثار عن بعض السلف كعبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال من شرب الخمر ممسيا أصبح كافرا، ومن شربها مصبحا أمسى كافرا. قيل لإبراهيم النخعي ولماذا؟ قال من شربها ترك الصلاة، يعني من يشرب الخمر يترك إيش الصلاة. فجاءت آثار عن بعض السلف بهذا. أيضا قال مسروق ابن الأجدع من شرب الخمر فقد كفر، لماذا؟ قال وكفره أنه ليس له صلاة، فالذي يشرب الخمر إيش في عالم ثاني ما سيصلي. واضح الآن؟ فهم يقولون بهذه المقولة على أنه سيترك الصلاة. وأيضا جاء عن عبد الله بن الأخنس رحمة الله عليه قال من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة، تعرض إيش لترك الصلاة. إذن كلام المؤلف له وجه، أن هناك آثار جاءت فيها وعيد شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما. واضح الآن؟ كيف العمل بهذه الأحاديث الذي فيها وعيد شديد؟ قال بعضهم، يعني اختلفوا، فمنهم من قال نمرها كما جاءت لا نتأولها حتى يرتدع الناس، وهذا قول المؤلف هنا، قال فيروى الحديث كما جاءت ونصدق به ونقبله وتعلم أنه كما روي. هذا إحدى الأقوال الذي ذكرها المؤلف، وبه قال جماعة من أهل العلم. نعم، يحكى عن الأوزاعي هذا القول، وجماعة أيضا من العلم أنهم قالوا بهذا القول. والقول الثاني يقولون هذه محمولة على المستحل، أي من استحل هذه الذنوب، من استحل هذه الذنوب وكان له من غير تأويل سائر، يعني لم يكن هناك له تأويل سائر. ومنهم من قال إنما هذه الآثار بيان أن هذه المعاصي من الأخلاق والسنن والأعمال التي عليها الكفار، يعني هذه الأعمال ما يفعلها إلا الكفار وليس المسلمين، وليس معنى ذلك تكفيرهم. والقول الرابع قالوا أن هذه الأحاديث التي جاء فيها كفر تحمل على أنه كفر دون كفر، قتال المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. انظر، قالوا يا رسول الله لماذا النساء أكثر حطب جهنم؟ قال لأنهم يكفرن العشير. واضح، من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر. وغيرها من الأحاديث التي جاء فيها الكفر فتحمل هذه كفر دون كفر، كفر النعمة وكفر دون كفر، وهذا هو أقرب الأقوال. تحمل هذه الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد فيها التكفير على أنه كفر دون كفر، كفر دون كفر. ما الذي حملنا على ذلك؟ الذي حملنا على ذلك أحاديث وآيات دلت على أن هذا ليس هو المقصود. فالقتال ما أحد من أهل العلم قال كفر، قتال المسلمين بينهم البين أو من اقتتل. وأيضا الآية التي نزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيش؟ لمن يشاء. قال ابن عمر كنا على ظواهر الأدلة حتى نزلت هذه الآية. ما معنى هذا؟ أي أنها تأولناها، تأولنا أحاديث الوعيد. واضح الآن؟ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب. قد بعضهم يسمع إيش هذا؟ كافر هذا، وعيد شديد، يقال هذا ليس كفرا، وإنما إذا جاء مثل هذا الوعيد وعيد شديد لا يعد صاحبه كافرا في هذا. ولذلك أخطأ من أخطأ من أصحاب الفرق الضالة بأنهم أخذوا بآيات وأحاديث الوعيد ولم يفسروها تفسيرا صحيحا، ولم يرجعوا إلى أهل العلم حتى يبينوا لهم ذلك، ولكنهم استعظموا الأمر فخرجوا مكفرين للناس وللحكام وإحداث الفتن والقلاقل. نسأل الله العافية. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.